فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته قالوا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء

صدق الله.